ليلة الوداع. ليلة الوداع قصة وحوار فراج إسماعيل، إخراج مصطفى أبو حطب. يا سهير امسكي معايا يا سهير. يا خبر ايه ده كله؟ شوية فاكهة بس اوعي تعيبي عليا، انا نقيتهم كويس. كل دول؟ قلت اجيب من كل نوع كيس. خدي الكيس ده الاول احسن بينه ساح. ايه ده يا محمود، انت جايب جيلاتي؟ جيلاتي ايه يا سهير، ده عنب. عنب؟ لازم معمول في الخلاط. لا ابدا، ده كان سليم بس يظهر شوية الفرط اللي حطهم للراجل، طريوا شوية. هو برضو حطلك فرد؟ ما هو ده بقى يا ستي نظام البيع بالتسعيرة. ازاي؟ زي ما انت شايفة البياع من دول يحط ورقة التسعيرة، لكن لما يجي يبيع للزبون لازم يحط شوية كويسين وشوية فرد. طب ما كنت تغمزه بنص فرنك ولا حتى شيلين وتاخد حاجة كويسة. اولا من ناحية النص فرنك فانت عارفة ان مفيش فكة، وانا اتهاريت من مشاط الكبريت، مفيش بياع دلوقتي بيديكي باقي الا مشاط كبريت. فعلا انا عندي دلوقتي صندوقين مليانين فكة، قصدي مشاط كبريت. اما من ناحية ان ازوده شيلين عشان يديني حاجة كويسة فده مرفوض يا ستي تماما. ليه؟ لما بقول كده لأي بياع بيرفض بشدة ويزرجن بكل غضب. ايش معنى؟ ما هو بيخاف لأكون مفتش تموين وبجس نبضه مثلا. طب وده ايه ده؟ دوم؟ دوم؟ ها؟ يا ستي ده مش دوم، دي كمتر خشابي. خشابي؟ ايوة، اصلي ما لقيتش كمتر تلاجة، قلت اجيب خشابي وخلاص. بس انا اسناني وجعتني قوي من الكمترة دي يا محمود. معلش بقى يا سهير، هي صحيح وانا بناكلها بالطرقع كأننا بناكل عيش محمص، لكن برضو هنعمل حسابنا. في ايه؟ هنبقى ناكلها بدري قبل الليل ما يليل، بدل ما نقعد نطرقع ونصح الجيران. طب سيب لي بقى بقيت لك ياس وانا حفضيهم على رواق. المهم انت اتأخرت ليه؟ معلش يا روح اتأخرت شوية في الشغل. انت جاية من بدري؟ بقالي يجي ساعة. يا انا اسف جدا، لو اعرف كنت سبت كل حاجة وجيت جاري. ايه بقى اخبار الغداء؟ جوعت جدا ونفسي في اللحمة مدمعة. طب يلا هات الشنطة دي وغير هدومك بسرعة لحسن الاكل هيبرد يا استاذ. حالا بس يلا بسرعة عشان نلحق ناكل الكمثرة قبل الليل ما يليل. الشاي كويس؟ يا سلام عظيم، احلى حاجة بعد الغداء خصوصا الشاي الناعم مش الشاي اللي بالك فيه. تسلم ايديك يا روحي. متشكر. قولي. نعم. اخبار الشغل ايه؟ كويس بس كتير. مش في ناس جداد اتعينوا؟ برضو بيحتاجوا تدريب طويل، شغل الحسابات مش سهل ومش اي حد بيجي من القوى العاملة بيبقى كويس. فعلا مش المهم التعيين، المهم الاستعداد. الغريبة يا سهير ان في ناس كتير اتعينوا عن طريق القوى العاملة بس ما لهمش شغل. بس لازم ياخدوا مرتبات ومن اولها بيفكروا في الترقية والدرجات، كله بيجري عشان يوقف الطابور. وانتي عاملة ايه؟ لا جديد، الشغل هو هو. ايه ممل؟ خلاص خدت عليه. يعني البيت احسن ولا الشغل؟ انت رأيك ايه؟ مش عارف بس اللي انا شايفه ان المرأة دلوقتي بقت فعلا في موقف حرج. ازاي؟ محتارة، بقت مقسومة نصين، نص موظفة ونص ربة بيت، وفي الاتنين مفيش تركيز. لا يا استاذ انا احتاج. انا مش قصدي عليكي، انا مش من النوع اللي بيقعد على المكتب وكأنه قاعد على شلتة، انا بشتغل زي الراجل تمام. انت طول عمرك راجل. نعم انا احتاج. يا ستي مش قصدي بقى بذمتك هم رجاله حلوين بالشكل ده. انا قصدي طول عمرك زي الراجل الجدع. ها لسه بتحتاجي؟ لا سحبت الاحتجاج. الحمد لله جت سليمه. كلمتين حلوين يسووا الهوايل. خليك انت انا هرد على التليفون. الو ايوه معاك يا ستي. الو اهلا يا شاوي ازيك؟ ها خير؟ مين؟ ايه امتى؟ ايه اللي حصل؟ طيب الله يسلمك. خير يا محمود؟ في ايه يا محمود؟ ده شو اخويا. خير؟ يظهر يظهر ان والدتي تعبانه شويه. ياه انا لازم اسافر دلوقتي. دلوقتي؟ ليه؟ هي الحاله؟ لا انا بس الان هروح اطمن واجي. خلاص يلا بينا انا هدخل. لا لا لا خليك انت. ليه؟ مفيش داعي نعمل زيطه من غير لزوم. انا هطمن واجي بكره ولا بعده. خليك انت. انا هدخل البس عشان الحق اخد الاتوبيس للبلد. ابي اتصلي بمامتك ولا حد يجي يبات معاكي لو حبيتي. انا هطمن بس وارجع لك على طول. ان شاء الله خير يا سهير. ده كان قلقان قوي وهو ماشي. شكله اتغير قوي بس كان بيحاول يطمني. هي مامته كانت عيانة قبل كده؟ لا ابدا هو دايما كان بيسافر لهم ويقول انهم كويسين. واخر مرة سافرت فيها معاه والدته كانت كويسة. جايز حس من كلام اخوه انها تعبانة وطلب منه انه يروح يشوفها. ما هو ده اللي قلقني يا منى. دي ستة طيبة وفي حالها، من النوع اللي لا يتكلم كتير ولا يحب يضايق حد. دول امهات زمان يا سهير. ايوه وناس فلاحين، حياتهم وطباعهم غير حياة اهل المدينة وطباعها. الهدوء والنقاء والوضوح، هم دول الفلاحين يا منى. مش شرط لكل اهل الريف كويسين ولا كل اهل المدينة وحشين. انا معاك. حتى بالنسبة لاهل محمود المودة بيننا وبينهم مش قوية زي اي نسايب. في الاول حسيت انهم زي ما يكونوا واخدين موقف مني. قلت يمكن زي ما قال لي محمود، مش اي حد من الفلاحين بيرتاح لما ابنهم بيتجوز واحدة من مصر. عندهم فكرة عننا اننا غير بنات الريف. واتضح لي بعدها انهم كان نفسهم يتجوز حد من قرايبهم، اظن بنت عمه. ده اللي عرفته من محمود بعدين. ومع الايام بقوا يستقبلوني كويس، وكنت برحب بيهم لما اي حد منهم بيجي يزورنا. ومع الايام برضو الامور بقت عادية، كل واحد في حاله تقريبا. المهم انتوا الاتنين الزوج والزوجة مادام متفاهمين ومتمسكين ببعض يبقى مش مهم اي حد تاني، مادام الاتنين مقتنعين ببعض. فعلا يا منى، محمود متمسك بيا من اول يوم عرفنا بعض فيه. علشان كده اتمسكت بيه وفضلته عن اي حد غيره. يا محمود الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الله يسلمك يا سوير. ايه خير يا محمود؟ ماما عاملة ايه؟ الحمد لله بقت كويسة. صحيح؟ ايوه وطمنت عليهم وجيت. الحمد لله على السلامة يا محمود. بس شكلك مجهد قوي. ده بس يظهر من مشوار، انا تعبان شويه. عايز ارتاح، هدخل اغير هدوم. صباح الخير يا محمود. ها اهلا يا فتحي. ها خلصت ملف الحوافز؟ لا لسه هخلصه. ها لسه ازاي بقى؟ ده المدير عاوز يطلع عليه. طيب طيب هخلصه دلوقتي واوديه. ايه يا محمود في حاجة؟ لا ابدا. امال مالك شكلك متغير وواضح انك مش مبسوط ومش عاوز تكلم حد. لا متهيألك انا اصلي كنت سهران شوية. انا هخلص الملف وابعته. مالك يا محمود؟ الله، من بعد ما جيت من البلد وانت مش طبيعي، حصل حاجة؟ لا ابدا انا كويس. يظهر ما كنتش بتنام هناك. كنت بنام بس طبعا كنت قلقان عليكي. ده انا اللي كنت قلقان عليك وعلى نينا. يعني ما حصلش حاجة؟ حاجة حاجة زي ايه؟ اي حاجة تخليك قلقان. لا. وهي هي مينا يعني؟ بلى. كانت عيانة؟ لا ابدا بقت كويسة يعني. محمود انت مخبي علي حاجة. وهخبي ايه يعني يا سوير؟ انا مش فاهمة ايه الغموض ده. ايه اللي حصل يا محمود؟ قولي حصل حاجة في البلد؟ في حاجة مخبيها ومش عاوز تقولها لي؟ احنا من امتى بنخبي حاجة عن بعض؟ أرجوك صرحني يا محمود. ما حصلش حاجة يا سوري. تصوري يا سهير، تصوري امبارح دخنا أنا وحسين خطيبي على قلة فايدة. برضو ما لقيتوش الشقة؟ آخ يا أختي آخ، كل وهم. سراب يا اختي سراب. السمسار من دول يعمل لك البحر طحينة. ياخد المعلوم ولما نروح معاه نكتشف الحقيقة. الحقيقة ان الوحيد اللي بيكسب من الموضوع ده هو السمسار. وايه بس اللي يمشيكوا ورا السمسرة؟ امال هنعمل ايه يا اختي؟ هنعمل ايه اذا كان اصحاب البيوت ما بقوش يرحموا؟ الواحد من دول يعمل العمارة عشان يسكنها تحلف عينيه يقوم يعملها تمليك. وحتى الخلوات ما بقاش يدفعها غير الحبايب قوي اللي يضمن انهم مش هيبلغوا. الله يكون في عونكم. تلات سنين دلوقتي ومش عارفين نتجوز عشان مش لاقين شقة. شقة؟ انت لقيتي الشقة يا منى؟ يا ريت يا شكري يا ريت. لسه دايرين جوه الدوامة. الله الله الله. طب وبعدين يا منى هتتجوزوا ازاي؟ لما تحصل المعجزة. معجزة مين؟ احنا مش في زمن المعجزات يا منى. بقول ايه؟ تاخدوا شقتي؟ ها؟ وانت؟ انا مش مهم. الواحد لازم يضحي علشان زمايله. ثم انا لسه عازب يعني ممكن انام على الكورنيش. مرسي يا شكري قوي مرسي. خلي شقتك تنفعك. ربنا راضي عنك لما تتجوز مش هتحس باي مشكلة. ازاي بقى؟ ايوه يا اخويا ايوه مدام عندك شقة. يا سلام. طب والعروسة؟ ما هي دي المشكلة يا اخويا. البنات كتير بس انت اللي فرحان بنفسك قوي ومش عاوز تتجوز. بالعكس بقى انا عن نفسي عاوز اتجوز من دلوقتي اهو. طب وايه اللي منعك يا شكري؟ اللي هتشاركني حياتي يا سهير. الانسان اللي افهمها وتفهمني. اللي حس اني محتاج لها علشان كل واحد فينا يشارك التاني في حياته. بس فين هي؟ على رأي منى البنات كتير. دور واكيد هتلاقي بنت ناس تفهمها وتفهمها. بس يبطل السهر. سلام. وهو السهر يعني مشكله ملهاش حل؟ يا ما ناس بيناموا بدري لكن اخلاقها مش ولا بد. فعلا المهم الاخلاق والاصل الطيب. وشكري انسان ممتاز واي بنت هتقدره وتفهم. الله يخليك يا مدام سهير. اهو انا بقى عايز الانسانة دي تكون زيك. متشكرة قوي. يا سلام يا سلام. وزيك انت كمان يا ست منى علشان ما تزعليش. يلا يا محمود، مش عارفة بقى الأكل هيعجبك ولا لأ، أصل وضبت بسرعة. ممتاز طبعا. مجاملة؟ لا والله، أنت عارفة رأيي، أنت أعظم طباخة في العالم. متشكرة يا حبيبي. مين؟ مش عارفة، خليك انت. ايوه الاستاذ محمود عبد السلام. ايوه تليغراف. متشكرة قوي. اتفضل يا محمود. ايه؟ احضر حالا اخوك شوقي. لازم اسافر، اكيد عاوزيني ضروري. طب يلا نسافر. لا الاول اروح اشوف ايه اللي حصل وبعدين ابعتلك. تبعتلي؟ هتصل بيكي واقولك تعالي. ايوه بس مفروض اجي معاك. انا لسه معرفش ايه اللي حصل بالظبط، لازم اروح انا الاول هشوف حصل ايه، ولو في اي ظروف هبعتلك على طول. تفتكري والدته حصل لها حاجة؟ مش عارفة يا منى، اكيد حصل حاجة. حاجة تقلق؟ متهيألي لو كنت روحتي معاه كان اهون من القلق ده. مش معقول كنت هروح وانا مش عارفة ايه اللي حصل. ما انت عارفة الظروف، الظروف دي كلها بتبقى محتاجة استعداد. يمكن والدته حصل لها حاجة لا قدر الله. على الله يكلمني النهاردة. هيكلمك هنا في المكتب؟ يا هنا يا في البيت، وجايز يجي ليلادي. محمود جه؟ لا ابدا ما جاش ولا اتكلم. غريبه. على الله يجي ليلادي، لو ما جاش الليله يبقى لازم اروح لهم. صباح الخير يا منى. اهلا يا سهير. خير يا سهير؟ ما جاش يا منى. ده تاني يوم يغيب فيه، يومين دلوقتي لا جه ولا اتكلم. يبقى لازم تسافري. ايوه لو ما جاش لحد اخر النهار يبقى لازم اسافر واشوف ايه اللي حصل. في ستات لابسين اسود خارجين من بيت محمود. يا ساتر يا رب، يبقى مامته ماتت. يا عيني يا محمود. طب والعمل هدخل ازاي بلبس ملون؟ يا حبيبي يا محمود كان قلبك حاسس. عاوزة مين يا شاب؟ من فضلك يا ستي مش ده برضو بيت الاستاذ محمود عبد السلام؟ قصدي بيت عيلته. ايوه هو. ايوه ما انا عارفه، قصدي هي والدته. انت عاوز امه؟ ايوه قصدي هي يعني. تعالى وديك ليها. توديني ليها؟ هي مش ايه؟ انت مش جايه تعزيها؟ بس هتعزي كده وانت لابسه الوان. اعزيها في مين؟ مين اللي مات في العيله؟ كبدي عليها البنت، يعني راحت في شربه ميه. بنت مين؟ اخت محمود؟ لا اخته، اختها قاعده زي قرد قاطع وعماله تنكف في ولاد الناس. دي لسه جره بنت ام مسعود من شعرها. امال مين اللي مات؟ يعني امها بنت سي محمود. بنت مين؟ بنت سي محمود اللي جابها من صباح، بنت عمه اللي طلقها واتجوز واحده من مصر. بيقولوا انها لفت عليه، دي خلاته كره بنت عمه ومرضيش يرجع لها. الله، انت مين؟ تكونيش مراته بتاعت مصر؟ يوه هيقطعني لساني زنف بالكلام، ما هي اصل الناس كلامها كتير يا اختي. لا انا مش هي. امال انت مين؟ تكونيش الدكتوره بتاعت مكتب الصحه؟ محمود. اهلا يا سهير. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا سهير. معلش انا اسف ما قدرتش اتصل بيك امبارح، ما كانش في وقت، وكمان الترنك كان عطلان. معلش. المهم اطمنت؟ خير. ايه الاخبار؟ صحيح، انت لسه جاي وما يصحش اسألك في حاجة دلوقتي، لما تستريح. المهم اديت المهمة اللي كنت رايح لها؟ سهير انت سافرت البلد؟ اي بلد؟ عندنا. اشمعنى؟ اخويا شوقي شافك. فين؟ وانت رايحة على محطة القطر. يمكن واحدة شاف. لا لا، تأكد لي انه شافك بنفسه. يعني سافرتي؟ كنت هناك؟ تبقي سافرتي. تبقي عرفتي ليه انا كنت هناك. تبقي عرفتي كل حاجة. كنت رايحة اطمن عليك وعلى مامتك العيانة. سهير انا كنت عايز اقولك على كل حاجة. كنت متجوز ومخلف كمان. من امتى؟ من 5 سنين. وانا ما اعرفش، كنت مخبي عليا، كنت بتكذب. هما اللي اجبروني على الجوازة دي، ابويا وعمي والعيلة. من قبل ما اسيب البلد طلقتها، العيلة كلها وقفت قصادي، لكن صممت ورفضت اي فكرة للنقل من مصر. عشان كده نادر لما كنت بسافر لهم، ونادر لما كنت بجيب سيرتهم. كل شوية يبعتولي عايزين فلوس، يا عايزين فلوس لنفسهم، يا اما عايزين فلوس للبنت، كأني قاعد في بنك، كأني باخد 1,000,000 جنيه في الشهر، وهي البنت ماتت. الحاجة اللي كانوا بيزلوني بيها انتهت. خلاص انا سهير، انا كنت عايز اقولك على كل حاجة سهير. سنتين وانت مخبي عليا، سنتين دلوقتي واحنا عايشين مع بعض. انا كنت هقولك على كل حاجة. وايه اللي خلاك تكذب من الاول؟ اكذب؟ مش كنت متجوز ومخلف كمان؟ خفت لاهلك يرفضوني لما تقدملك. وليه يرفضوك؟ محدش بيرضى يجوز بنته لواحد سبق له الجواز وعنده اولاد. تقوم تخدعنا؟ تفضل الخداع على المصارحة والوضوح. انت عارف كويس ان انا اتمسكت بيك ورفضت اي حد تاني، ومحدش كان هيقدر يقف قدام اختياري مهما كانت الاسباب. الخداع عمره ما بيدوم، الحقيقة لازم تبان تتعرف. انه الاحسن والاشرف ان الحقيقة تكون واضحة من البداية، ولا لما الظروف تكشفها؟ انا غلطت يا سهير، لكن صدقيني انا مش عارف اقول لك ايه. لا تقولش حاجة، كفاية اللي قلته. سيبني دلوقتي ارجوك، انت حطيتني قدام الحقيقة وعليا اني اواجهها بنفسي. سهير ارجوك، انت جاي من السفر ومن حقك ترتاح، ودلوقتي من حقي ارتاح. أنسى تعب أعصابي اللي عشت فيه اليومين اللي فاتوا وأنا مستنياك. نام دلوقتي علشان ترتاح. صباح الخير يا سهير. صباح الخير. انتي رايحة الشغل؟ ايوه. ما بلاش تروحي النهاردة. ليه؟ يعني تاخدي اجازة. انا كمان مش عايز اروح الشغل. خليك النهاردة عشان نقعد مع بعض ونتكلم. في ايه؟ يعني عشان ما يبقاش في حاجة في النفوس. نفوس؟ هو في اسرار جديدة هتتقال تاني؟ انا رايح الشغل. خير يا سهير. صباح الخير يا منى. ايه الحكاية؟ انا جيت متأخرة ولا ايه؟ لا ابدا، انا اللي جيت بدري. افتكرت اني جاية متأخرة، لكن اتعديت من شكري. وايه بقى اللي جابك بدري؟ ساعات الانسان ما بيلاقيش احسن من شغله. مع اني توقعت انك هتتأخري، او يعني هتاخدي النهاردة اجازة. ليه؟ عشان محمود جه من السفر، واكيد كنتوا هتقعدوا تتكلموا وتحكوا مع بعض. فعلا احنا فعلا حكينا واتكلمنا. الحمد لله، اديك اطمنتي. ده انت اعصابك كانت متوترة على الاخر، وهو برضو كان باين عليه الارهاق فعلا من المشوار. على كل حال الحمد لله ان ما كانش فيه مفاجآت بايخة. مفيش اصعب من المفاجأة اللي بتيجي على غير انتظار، أصعب شيء في الدنيا. صباح الخير. بونجور. جود مورنينج. أهلا يا شكري. فطرتوا؟ ليه؟ هتفطرنا على حسابك؟ لا طبعا، ده بس علشان اللي مفطرش فيكو يجيب لي سندوتش فراخ على حسابه. هي قلتوا ايه؟ افتح الله. وليه بقى المعاملة السيئة دي بقى أنا عاوز أخدمك، تقوم أنت تعامليني بالشكل ده؟ يا سلام، امبارح بس كنت بتكلملك في موضوع الشقة. بجد؟ أه والله. واحد صاحبي ابوه هيبني عماره جديده، وكلمت صاحبي في الموضوع ده. هو وافق؟ اذا كان عليه هو ما عندوش مانع ابدا، بس ابوه بقى هو اللي ناقص. دي شتيمه؟ شتيمه؟ والله قصدك ما وافقش. اما لا قصدي ما هو لا هو هو في مشكله صغيره، بس ضروري كل شيء هيتحل. مشكله ايه؟ وانا بكلم صاحبي اكتشفت انه زعلان مع ابوه. طيب ما تصلحهم على بعض. ما هو ده بقى اللي انا فكرت فيه، بس في مشكله اكبر شويه. ايه هي؟ اصل صاحبي ده عاوز يتجوز. وهياخد الشقة طبعا. لا لا، مش دي المشكلة. المشكلة ان اللي عاوز يتجوزها ابوه مش موافق عليها. ليه؟ اصله عاوز يجوزه بنت عمه وهو ما بيحبهاش. وبعدين قال له لا انت ابني ولا عرفك، اطلع برا. ربنا يطمنك، يعني ما فيش شقة. اهو ده بقى عيبكم، ده عيبكم. اقل مشكلة صغيرة تخلوها انتوا بقى كبيرة وتيأسوا على طول. شكري. نعم. شكري. نعم. انت نمت كويس الليلة دي؟ ايوة، دخلنا بقى في التريقة. خليك الشقة ده انت يا سهير. سهير. الله. سهير. ايوة. لا ده انت مش معانا خالص. لا ابدا. انا يظهر بقى ادوشكو على الفاضي. انا رايح افطر بقى في مكتبي. لا ابدا يا شكري، تعال. إيه؟ معلش اتفضل. كده؟ طب دوسي على الجرس، ولا اقولك بلاش انت تتعبي نفسك، شاوريله وهو هيضرب لوحده. خلاص يا جماعه، سهير انا هعزمك على الفطار، ومضطر كمان اعزم منى على سندوتش جبنه رومي، ولو ان كلامها يخيص. الا ربع، كيف كفايه كده النهارده. يلا يا سهير يلا، مش هتمشي ولا ايه؟ انت هتروحي على طول؟ اه. هو انت وراكي مشوار؟ لا ابدا، مش مشوار ولا حاجه، بس كنت بفكر امر عن محلات في وسط البلد. هتشتري حاجه معينه؟ اهو الواحد يتفرج ويشوف. انت هتروحي لوحدك ولا مرتبطه بميعاد مع محمود؟ لا لوحدي. خلاص اجي معاك، انا كمان عاوزه اتفرج، يمكن تعجبني حاجه كده ولا كده. لكن هو محمود عارف؟ عارف ايه؟ عارف يعني انك هتتاخري. اه، ما هو عارف ان في حاجات بحب اشتريها بعد ما اخرج من الشغل. يلا يا منى ما تشغليش بالك، يلا بينا. سهير، كنت فين يا سهير؟ ليه؟ انا قلقت عليكي، اتصلت بيكي في الشغل. كنت فين الوقت ده كله؟ كنت في مشوار. مشوار؟ فين؟ في وسط البلد، كانت معايا منى. وليه ما قلتليش يا سهير؟ كنت على الاقل تكلميني في التليفون. المرة الجاية. الله، انتي بتعامليني كده ليه؟ اول مرة اشوفك تتكلمي بالطريقة دي. انا كلمتك بكل احترام. هو انا مش عارفك، عاوزة تقنعيني انك مش متغيرة في معاملتك؟ انت متصور ان انا ملاك؟ يعني ايه؟ انا انسان بيحس ويتغير، مش ملاك. مش فاهم. انا جاية تعبانة طول النهار ومن حق ارتاح. انا مش سبتك امبارح علشان ترتاح. بس انا ما ارتحتش طول الليل وانا مش جايلي نوم، ولا حسيت بالراحه. ولا انا حسيت باي راحه. سهير، واخرتها، اخره الصمت ده ايه؟ انا قلتلك اني غلطت غلطه وانتهت واعترفتلك بيها. هقولك ايه تاني اكتر من كده؟ ايه اللي عايزاني اعملهولك؟ تعمل الشيء اللي لازم يتعمل. ها؟ كل واحد يمشي من طريق. انتي بتقولي ايه؟ اللي انت سمعته. نسيب بعض؟ الشيء الطبيعي اللي لازم يحصل. سهير، وبمنتهى الهدوء. ازاي تقولي كده؟ ومن غير ما حد يتدخل. انتي اكيد مش فاهمة بتقولي ايه. لا فاهمة كويس انا بقول ايه. انا وثقت فيك وانت خدعتني، جرحت كبريائي ولعبت بكرامتي، وانا ما اقدرش اعيش مع انسان كذب عليا لمدة سنتين. عمري ما حنسى انه كذب عليا وخدعني، وهو عارف كويس قوي ان انا وثقت فيه. وزرفت تعيش معايا غصب عني؟ انت عارف كويس ان مفيش قوة هتجبرني على وضع مبني على غلط. ليه تجبرني اني الجأ لطرق ما حبش الجأ لها، وادخل ناس ما حبش انهم يتدخلوا؟ يعني ايه؟ معنى كده انك شيء طبيعي ان الناس يعرفوا كل شيء. الناس ايه؟ مكسوف؟ خايف من الحقيقة؟ هي الحقيقة عمرها بتستخبى؟ ما لما حد حيسألني تفتكر حكدب ولا حقول الحقيقة؟ ما انت عارف يا استاذ ان انا ما بحبش الكذب. كده احنا حياتنا اتبنت على كذبة، كذبة كبيرة اساسها الخداع. وهي الكذبة اتكشفت، انا بكره الكذب، مش ممكن هقبله طول ما انا عايشة. انا مش هطلع. يبقى هتحطني في الموقف اللي ما احبش اواجهه وانا بتعامل معاه. اي موقف؟ خلينا نحترم بعض لاخر لحظة، بلاش نفكر بحماقة وتتحول مشاعرنا لكره وعداوة وشر. ارجوك ارجوك خليني احترمك، مش عاوز احس باي احتقار. تحتقريني؟ ده اللي مش عاوز احس بيه وواجهه. ارجوك ارجوك تتمسك بالاحترام حتى وانت مختلف مع غيرك. هو لازم اللي يختلفوا مع بعض يتحولوا الاعداء. بس انت مش اي حد يا سهير. وانت مش اي حد يا محمود، وعلشان كده برجوك اتوسل اليك كمان، خلينا نحترم بعض حتى واحنا بننفصل وبنواجه لحظة الوداع. صدقني صدقني انا مش هقدر احبك تاني وارجع زي ما كنت. كل اللي كان عندي اديتهولك وهو كله ضاع ضاع. يبقى منين هجيب حب تاني؟ ازاي اقدر اعيش معاك من غير حب؟ أرجوك أرجوك طلقني. أهلا يا شوي، تعالى. إيه خير يا محمود؟ إيه اللي حصل؟ أنا لسه جاي دلوقتي من البلد. إيه حصل إيه يا محمود؟ اقعد يا شوي، أنا هحكي لك كل حاجة. طبعا لازم تحكي لي يا أخويا، داني أخوك ومش لازم تخبي عني حاجة. خير خير يا محمود. صباح الخير. أهلا. هي مدام سهير جاية حالا. أنا أخو جوزها، أخو محمود. أهلا أهلا وسهلا، اتفضل. تشكري. أهلا وسهلا. أهلا أهلا أهلا يا مدام سهير، إزيك؟ اتفضل. حضرتك تاخد إيه؟ لا لا لا لا، ما لوش لزوم والله. لا معلش، تحب أطلب لك إيه؟ يعني إذا كان ولا بد يعني يبقى قهوة، قهوة سكر زيادة. حاضر. ازاي الصحة يا مدام سهير؟ الحمد لله. معلش انا جايلك على غفلة كده بدون سابق ميعاد، وكمان المكان يعني مش مناسب، واني عارف ان عندك شغل. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. اهلا اهلا اهلا بالست منى، اتفضلي. ايه هتعزمني على شاي؟ شاي قهوة مغات اللي تطلبيه. ياه ده ايه الكرم ده كله؟ لا ما يهمكيش، ما انا هبقى حاسب خطيبك اول الشهر. الله، امال فين سهير؟ في المكتب. طب ما جاتش ليه؟ ليه؟ اعزمكوا على حاجة مرة من نفسي. ما تبعتي حد يندهلها. لا لا بلاش. الله، ايه الحكاية؟ اصلا ده ضيوف. مين؟ ناس قرايبها. هتعزمني على ايه؟ ليمون ساقع ينفع؟ يعني اتفضل القهوة. تشكر يا مدام سهير. ها يا ستي، ايه بقى اللي حصل بالظبط؟ ما حصلش حاجة. ازاي بقى؟ معقولة بعد ما كنتوا عايشين في امانة الله، بعد ما كنتوا عايشين مع بعض في شقتكم، معقولة محمود يفكر انه يسيب البيت ويعيش في لوكاندا؟ اذا كنتوا عاوزينه يعيش في الشقة انا تحت امركم، امشي انا واشوف لي حتة تانية. اعوذ بالله، ما حدش قال كده، دي شقتك ومحدش يقدر يخرجك منها، بس ليه تخلوا الشيطان يدخل بينكم؟ الشيطان فعلا، الشيطان دخل البيت، بس انا ما فتحتلوش الباب. اللي يفتح الباب للشيطان لازم يكون شيطان. اعمل لها ايه اكتر من كده؟ اركع تحت رجليها واقول لها سامحيني؟ عاوزة اذلل لها؟ ايه عاوزة تذلني؟ بالعكس يا محمود يا اخويا، دي كلمتني بمنتهى الاحترام، وكل كلامها باين فيه انها مش غاوية مشاكل. كل ده وما بتحبش المشاكل؟ انا الحق عليا اللي قلت لها. يعني ايه؟ كنت هتخبي عليها؟ لا، كان ممكن ما تعرفش حاجة. وانت ترضى ان مش هي اللي عايزة كده؟ مسرها كانت هتعرف يا اخي، هي الحاجات دي بتستخبى يا محمود. خلاص تعمل اللي هي عايزاه. يعني ايه بقى؟ تبقى انت بقى اللي بتحب المشاكل. الله، انت معايا ولا معاها؟ انا لاخر لحظة كنت معاك، وانت عارف ان كلنا في البلد ما كناش راضيين بالجوازة دي، وكلنا كنا بنكرهها لانك اتجوزتها وضحيت ببنت عمك. كنا فاكرين ان هي اللي مغيرات من ناحية اهلك، وبالعربي كده كنا فاكرين انها تعرف انك كنت متجوز وراضية بكده. عظيم. ودلوقتي؟ دلوقتي بقول لك ان عندها حق ترفض بقى كده. ايوه يا محمود، ومن حقها ترفض الوضع ده مادام غلط، ومادام هي مش قابلاه على نفسها. ايوه كده، اظهروا على حقيقتكم. انا عارف انكم شايلين مني لاني ما بقتش اديكوا فلوس زي الاول. ايه؟ كنت عاوزين نفضل جنبكم في البلد عشان كلكم تستفيدوا، كلكم طمعانين فيا، وكنتوا بتزلوني بالبنت اللي ماتت. انبسطتوا خلاص؟ احنا مش طمعانين فيك يا محمود، كلنا بنشتغل ومش محتاجين منك حاجه. لا، كلكم طمعانين وانا عارف كده من زمان، انت واخواتك وابوك وامك. اختش يا محمود. كلكوا عاوزين افضل ابعت لكم الشهريه اللي عمرها ما هتخلص. كفايه بقى يا اخي كفايه. انا هلاحق على مين ولا على مين؟ انت طول عمرك اناني يا محمود، طول عمرك اناني، ما تحبش الا نفسك وبس. كلنا زي بعض، وانا بعاملكم بمعاملتكم. مش دي اللي كنتوا عاوزين نطلقها؟ مش دي اللي امك كانت عايزاني اسيبها؟ وكل ما اروح البلد تقول لي طلقها وارجع لبنت عمك، وان قلت لها لا تعمل نفسها عيانه وتمثل انها وقعت من طولها. ادينا سيبنا بعض، هنتطلق خلاص. روح فرحهم، فرحهم وخليهم يزغرطوا ويفرحوا. مش ده اللي كنتوا عاوزينه يحصل؟ انا ماشي يا محمود، انا ماشي ماشي، وهقول لامك على كل حاجه. اجري قول لها، وقول لابوك كمان خليه يفوق ويصحى. احنا كلنا زي بعض، الاسم عيله لكن ديابه بننهش في بعض. مع الف سلامه. ده قرارك النهائي يا سهير؟ قرار النهائي؟ لو انت مكاني يا منى كنت هتعملي ايه؟ كنت هعمل اللي انت عملتيه، كنت هاخد نفس القرار. فاكره يا منى الكلام اللي كنا بنقوله؟ طيبه والوضوح نقاء، مش دي اخلاق الفلاحين؟ مش دي الطباع اللي نعرفها عن اهل الريف؟ مش كل الفلاحين ولا كل اهل المدينه يا سهير. فعلا العبره بالانسان، العبره باللي يعرف ايه معنى الاخلاق وايه معنى الضمير. المهم ما نحكمش بالمظاهر، لا ما نحكمش بالمظاهر من غير ما نعرف ايه اللي وراها. ياما حاجات بتلمع وتغر العين من غير ما نعرف ايه اللي جواها. ده الدرس الكبير اللي كنت محتاجة اتعلمه وعمري ما هنساه. سهير واقفة الموقف الصح، الموقف اللي لازم تاخده اي بنت او ست ليها كرامة، وهو ده بقى الانسان. علشان يعيش ويعرف قيمته وكيانه مش لازم يعمل تنازلات. صدمة كبيرة، مفيش اصعب من الخديعة من اقرب الناس. اهم شيء انها ما تضعفش وما تحسش ان الحياة انتهت. هو صحيح الاحساس بالفشل مر صعب، لكن الحياة لسه قدامها، والف واحد يتمنوا انسانة زي سهير ويتمنوا يدوها الكتير علشان تعوض اللي راح. الله، مالك يا ماما؟ ماما مش عارفة اقولك ايه يا سهير، محتارة والله يا بنتي. في ايه يا ماما؟ محمود ايه؟ قلب الدنيا ومكلم كل الناس. على ايه؟ ندمان على كل اللي حصل ومستعد يعمل اي حاجة. انت ضعفتي يا ماما. انا قلبي عليك يا بنتي. قلبك عليا برضو حمل همي. هو انا عيلة صغيرة ولا واحدة فاتها القطر يا ماما؟ والله ما انا عارفة اقولك ايه يا سهير. انا عارفة ايه اللي انت بتفكري فيه وعذراكي، مش بلومك. انت ام وبتحبيني، ومن حقك انك تنشغلي بهمومي وتفكري في مستقبلي، وده اللي خلاني كنت مترددة وما كنتش عاوزة اقولك من الاول. وهو معقولة كنت هتفضلي مخبية عليا؟ ما انا برضو مسيري كنت هعرف، ده انت بنتي من نظرة واحدة هعرف ايه اللي جواكي، ان كنت فرحانة ولا مهمومة. طب ليه؟ ليه ضعفتي يا ماما؟ ليه تسمحي لأي كذاب يخدعك تاني؟ انا استغربت انك جاية تكلميني. بقى معقولة كنت هترضي ان انا اعيش مهددة؟ اذا كان هو نفسه سقط من نظري من ساعة ما اكتشفت انه كذاب، انا خلاص ما عدليش اي ثقة فيه بعد ما اديت له كل الثقة والحب. انا ما بقيتش احترمه يا ماما. اهلا. اهلا بيك يا محمود. معلش اذا كنا بنجيلك في وقت مش مناسب وبنوجع لك دماغك وبنزعجك. يا سيدي اهلا وسهلا. كتر خيرك يا اخويا. انا على كل حال مش جاي عاوز منك حاجة. امك وابوك واخواتك هما اللي الحوا علي علشان اجيلك. خير. لازم تيجي وتحدد امورك يا محمود وتشوف مين اللي حيحلها. يعني ايه؟ ما انت رامي الحمل ومريح دماغك يا اخي. امك عيانة وابوك مش فاضي، عنده شغل ودايما عنده جرد في المصلحة اللي هو فيها، واخواتك مش فاضيين وكل واحد عاوز يشوف نفسه. ما شاء الله. والله صباح، صباح بنت عمك اللي متعلقة لا عارفة هتردها ولا لا، ولا قادرة تشوف حالها وتتجوز هي رخرة. انت جاي بقى تكربس الدنيا على دماغك. انا جيت لك عشان تشوف لك حل، واذا كنت مش فاضي قراط احنا كلنا مشغولين 24 قراط. وبعدين؟ هو ده كل اللي اقدر اقول لك عليه. بنت عمك من حقها ترفع قضية وتطلبك بحقوقها. لازم تيجي وتتفاهم مع عمك، واي استفسار تاني تروح البلد بقى وتتفاهم معهم. استنى. انا مش فاضي، انا برضو ورايا مصالح، واخوك اللي مش تقيل له شغلانة رايح اشوف له اي واحد عشان حد يعينه في اي بلوة، ولو اتعين هنا حط في دماغك انه مش هيسكن لوحده، لازم يقعد معاك. ايه يقعد معايا؟ امك هي اللي قالت كده. سلام عليكم. خربتوها وقعدتوا على تلها. ميرسي على الشاي يا منى. هنيا يا شكري. طب اروح انا بقى مكتبي. خلاص هقابلكم الليله انت وحسين علشان نروح سوا وتشوفوا الشقه. هنتعبك معانا يا شكري. لا ولا يهمك، المهم ان شاء الله نقدر نقنع صاحب البيت وربنا يسهل. خلاص ميرسي قوي يا شكري. ده انا تحت امرك يا منى، وهي فرصه نتقابل كلنا، وجايز جايز إيه؟ اتهور واعزمكم على العشاء. انا بقول جايز. طيب على الله بقى ما تزوغش مننا. لا اطمني مش هزوغ، انا اصلي محتاج اقعد معاك ونتكلم في موضوع كده، عاوز اخد رايكم فيه. قوي قوي قوي، تحت امرك يا شكري. ميرسي يا شكري على العزومة اللطيفة دي. لا العفو، بس المهم تكونوا شبعتوا. دي مش العزومة وبس يا منى، والشقة كمان. ده المفروض احنا اللي نعزمه يا حسين. ده احنا هنفضل نعزم فيه طول العمر. خلاص بقى، انا هفضل ازن على صاحب العمارة علشان يخلص لكم الشقة. احنا من دلوقتي مطمنين جدا. شكري. نعم. انت مش قلت ان في موضوع عاوز تتكلم فيه وتاخد رأينا؟ فعلا. احنا تحت امرك، انا شخصيا معاك للصبح. خير يا شكري.